يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحتاج إلى المال فلا نجد إلا البنوك فتشتري لنا سلعة ثم تبيعها، وبعد نصف ساعة يكون المبلغ في الحساب وهم يعرفونه من قبل أن ناتيهم كم نسبة الربح وكم الثمن إلى آخر ذلك، فهل هذا الفعل جائز؟ البنوك وغيرها لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان، فما لا ليس في ملك البنوك وقت العقد، ما ليس في ملك البنوك وقت العقد لا يجوز لهم بيعه ولا يجوز شراؤه منهم لما في ذلك من الغرر والجهالة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تبع ما ليس عندك. فإذا كانوا يريدون البيع على الناس فإنهم يأتون بالسلع في مخازنهم في مستودعاتهم، يوفرون السلع، فإذا جاء الزبون يأخذ ما يريد بثمنه وبقيمته. أما أنهم ما عندهم شيء، فإذا جاء الزبون تفاوض معه وعرفوا الثمن والربح ثم راح البنك أو غيره وشرى السلعة، وما شراها له ولا ملكها، وإنما شراها للزبون، شراها للزبون ودفع القيمة نيابة عنه ويستردها بربح، هذا هو الربا، هذا قرض، هذا قرض ربوي والعياذ بالله، إضافة إلى أنه بيع ما لا يملك هو قرض ربوي، لأنه ما شرى السلعة له إنما شراها للزبون كأنه نائب عنه وسلم القيمة من عنده نيابة عن الزبون ثم يستردها منه بزيادة. فهذا يجتمع فيه آفتان، الآفة الأولى أنه باع ما لا يملك، الآفة الثانية أنه رابى حيث أقرض الزبون الثمن واسترده بزيادة، هذا ربا صريح. ولا مخرج من هذا إلا أن من يريدون أن يبيعوا على الناس يحضرون السلع عندهم في مخازنهم في مستودعاتهم، ثم إذا جاء الزبائن يبيعون عليهم من الموجود وبقيمة معلومة. نعم.